بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. الدرس 25 من سلسلة قصص الأنبياء في أرض الإسراء، بعد أن كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام، كلمه تكليما في الوادي المقدس في البقعة المباركة من الأرض المقدسة، وأعطاه وأيده بالمعجزات، واستجاب الله سبحانه وتعالى لمطالب والرغبات التي طلبها موسى. فقال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى. انطلق موسى متسلح بالإيمان والوحي ونور النبوة وهدي الرسالة إلى أهله في مصر بعد أكثر من 10 سنوات على الفراق، ليلتم شمله معهم، ولكي يرجع بمهمة عظيمة هي دعوة فرعون إلى التوحيد، و يكون سبباً في خلاص بني إسرائيل من العذاب المهين الذي تعرضوا له طيلة سنوات. فبدأت مرحلة جديدة لموسى عليه السلام في مصر. بدأ يدعو موسى ويحاجه، معه أخاه هارون عليه السلام وفتاه يوشع والعلماء والأحبار والأتقياء المؤمنون من بني إسرائيل، وبدأ يدعو فرعون باللين والرفق، إلا أن فرعون طغى وتجبر وتكبر حتى هم بآخر المطاف أن يقتل موسى. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم بدأ موسى مع توكله وحسن التجائه إلى الله سبحانه وتعالى يأخذ بالأسباب. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قال لهم بوحي من الله: انتقوا المنازل في أماكن معلومة، ومنازل تفترقون بها عن الفراعنة الأقباط المصريين، حتى إذا حان وقت الرحيل الأمر يكون متيسر. وهذا من تمام الأخذ بالأسباب. وقال موسى أيضا، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فعلم فرعون بأن موسى ومن معه من بني إسرائيل يتهيئون إلى الخروج من مصر وإلى الفرار بهذه الحالة، من سيخدمهم ومن يقيم لهم شؤونهم، إلى أن أوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. أقيمت الحجة وأظهرت المعجزات وآمن السحرة الذين جمعهم من المدائن فرعون، فلم يبق لهم إلا أن يأخذوا بالأسباب وأن يتوكلوا على مسبب الأسباب ويخرجوا من مصر. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، يعني أخرجوا بطريقة خفية في بداية الليل، إنكم متبعون، أي سيتبعكم فرعون ومن معه من الجند. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، لأن هذه تعتبر بالنسبة لموسى معركة فاصلة، وكذلك لفرعون معركة فاصلة، فقاد هذه المعركة فرعون بنفسه. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، جمع كل الأمراء والوزراء والقادة والجند والمستشارين الجميع، وحتى يستنهض الهمم كان خطاب فرعون فيه مرغبات، ذكر في هذا الخطاب لتجميع وتجييش الناس، لأن الناس وصلوا إلى مرحلة حصل عندهم خلخلة في الكفر الذي يعتقدونه، لأنه أقيمت عليهم الحجة، فيحتاج إلى استنهاض، يحتاج إلى مرغبات حتى يأتوا معه في هذه المعركة. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. المرغب الأول: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، يعني هؤلاء ناس ضعفاء شرذمة، بسهولة نلحق بهم ونقضي عليهم. المرغب الثاني: وإنهم لنا لغائظون، كل يوم يأتون بشيء ينغص علينا يغيظنا، فلابد من القضاء عليهم. انظروا كيف يجيش، كيف يستنفر همم الجند ومن معه. المرغب الثالث: وإنا لجميع حاذرون، نحن جميعا كنا نحذرهم مما هم فيه، أو أن الخوف والحذر الذي سيقع نتيجة لفرارهم يقع على الجميع. فيقول لهم فرعون أن هذه النازلة والمعركة ليست معركتي فحسب، إنما هي معركتكم. يذكر في الإسرائيليات أنه جيش 1,600,000 مع ما معهم من الفرسان والقادة وغيرهم، وقيل أن بني إسرائيل كانوا 600,000، وهذه غير مهمة، لأن الأصل هو أن نأخذ العبرة من القصة. قال: وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون، أي من هم جند فرعون؟ من الذي أخرجهم؟ الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ الأسباب. وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كان عندهم بيوت ومزارع وعيون تتفجر وكنوز وأموال، فأتبعوهم مشرقين. فبدأ موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل، خرجوا في بداية الليل، وكانوا قد استعاروا الكنوز والحلي والذهب والمجوهرات من الفراعنة، لأنهم قالوا لهم عندنا العيد ونحتاج إلى هذه، فأخذوها معهم. وعندما بدأوا بالخروج ضلوا الطريق، ضاع موسى ومن معه. وهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عجوز بني إسرائيل، ذكرناه في قصة يوسف، عندما خرجوا غادروا ضلوا الطريق، والحديث طويل بتمامه في معجم الطبراني وصحيح ابن حبان حديث أبي موسى الأشعري. كان يوسف عليه السلام قد أوصاهم بأن لا يغادروا ولا يخرجوا إلا أن يأخذوا جثمانه معهم، عظامه كما جاء في الحديث. فقال لهم عندما وصل، قال: ما هذا؟ قالوا: إن يوسف عليه السلام قد أخذ علينا موثقا ألا نخرج من مصر حتى نأخذ عظام يوسف معنا. فبدأ يسأل عن قبر يوسف حتى دله على عجوز بني إسرائيل، وجاءت وحصلت المعجزة، فأنار لهم الطريق كأنه النهار، ضوء النهار. ثم أخذوا جثمان يوسف، وقيل أن موسى عليه السلام بنفسه حمل التابوت الذي فيه يوسف، وساروا حتى إذا وصلوا جانب البحر الأحمر الذي يسمى بحر القلزم، والقلزم من قلزم الشيء ابتلعه، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى ابتلاع البحر لفرعون، ويسمى بحر القلزم، ويسمى البحر الأحمر، وكذلك يسمى بحر الحبشة. فعندما وصلوا إلى جانب البحر، أمامهم البحر، ومن اليمين واليسار جبال شاهقة، فأتبعوهم مشرقين، أي وصل فرعون وجنوده مع شروق الشمس، فأتبعوهم مشرقين. الآن هنا موسى ومن معه، وموسى كان وعدهم بأنهم إذا ساروا فإن الله سينجيهم، لأن الله وعده، وخرج على هذا الأساس موسى عليه السلام. قال فلما تراءى الجمعان إذن أصبحوا بمكان يرى بعضهم البعض عيانا. قال فلما ترى، انظروا إلى هذا المشهد وهذا الوصف البديع العجيب من الله سبحانه وتعالى لهذا الحدث المهم. قال فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لا يوجد خيار ثاني، البحر أمامهم ومن هنا جبال ومن هنا جبال وخلفهم فرعون وجنوده مدججين بأنواع الأسلحة وهم لا شيء معهم. مباشرة يأتي الجواب من موسى عليه السلام صاحب القلب الثابت واليقين الراسخ والإيمان الكامل الصادق، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله سبحانه وتعالى وعده بالنجاة والنصر والرفعة وإهلاك وإذلال عدوه، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهذا ينبغي أن يكون للمؤمن عبرة، فإذا ما أغلقت وسدت الأبواب فليلتجي إلى الباب الذي لا يسد، الله سبحانه وتعالى، فأبوابه لا تغلق ولا تسد. بهذه اللحظات مباشرة يأتي الوحي من الله سبحانه وتعالى، هو موسى خرج موقن بأنه سينجو مع قومه من فرعون، لكن كيف ترك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، هذا الأمر الأول، سبب اضرب بعصاك البحر فانفلق. إذن البحر انفلق وهذه معجزة لموسى عليه السلام. فكان كل فرق كالطود العظيم، الجبل الشاهق الكبير، حتى قيل أن البحر أصبح 12 طريقا يابسا، وكل سبط من أسباط بني إسرائيل الذين هم أبناء يعقوب عليه السلام يمشون بطريق، وكأن الماء أصبح عبارة عن جدار وفيه طاقات حتى يستأنسوا، لأن هذا عريض يعني البحر، بحر الأحمر، وفيه طاقات يرى بعضهم بعضا حتى يطمئنوا ويستأنسوا. انظروا إلى معية الله سبحانه وتعالى. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قال وأزلفنا ثم الآخرين، أي قربنا فرعون ومن معه. فدخل موسى ومن معهم بني إسرائيل وقاربوا على الخروج من البحر حتى خرجوا، هم موسى عليه السلام أن يضرب البحر مرة ثانية حتى يرجع ولا يدخل فرعون وجنوده، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أمرا آخر، لذلك خاطبه الله سبحانه وتعالى وقال واترك البحر رهوا، أي اتركه ساكنا هادئا على حاله. ثم دخل فرعون ومن معه وكان مترددا، إلا أن الكبر الذي عنده قال لمن معه من الجند انظروا كيف فرق البحر لي، فدخل من غروره وتكبره البحر وتبعه من معه من الجند، حتى إذا دخلوا جميعا قال وأزلفنا ثم الآخرين قربناهم وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين، حتى لم يذكر اسم لا فرعون ولا جنده، قال الآخرين، وهنا قال الآخرين تحقيرا لهم وإذلالا لهم قبل غرقهم. فأغرقهم الله سبحانه وتعالى جميعا في هذا المشهد. في هذه اللحظات أيقن، مع أن لديه يقين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لكن هنا ارتفع منسوب اليقين لدى فرعون، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هنا هو آمن إيمان اضطراري لا إيمان اختياري، والإيمان الاضطراري لا ينفع صاحبه، أما الإيمان الاختياري وإن كان قرب الوفاء قبيل الغرغرة وقبيل غروب الشمس من مشرقها يقبل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. يقول عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في سنن الترمذي في الجامع الكبير وصححه الشيخ الألباني يقول: لما أغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال جبريل: يا محمد، فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، أي من طين البحر، فأضعه في فيه، فأدسه في فيه أي فرعون، مخافة أن تدركه الرحمة. كان يأخذ جبريل عليه السلام، لأن الله سبحانه وتعالى، الملائكة وجبريل عليه السلام من أعظم الملائكة، يعلمون رحمة الله عز وجل، رحمة واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. فيقول: لو رأيتني وأنا آخذ، يأخذ من وحل أو حال البحر ويضعه في فم فرعون حتى لا تدركه الرحمة، لأن إيمانه اضطراري، وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى. وجبريل لم يفعل ذلك إلا بأمر من الله أو إذان من الله سبحانه وتعالى. هنا أنجى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم الذي يعتبر من أعظم أيام الدنيا، لأنه ستبدأ مرحلة جديدة في حياة موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل، وفي حياة بني إسرائيل، وفي حياة الأرض المقدسة وفي تاريخها. لأن موسى عليه السلام لما خرج، خرج قاصدا بلاد الشام، وإلى أين يذهب؟ خرج من مصر إلى أين؟ يريد أن يرجع بني إسرائيل لتحقيق العبودية في بيت المقدس. لذلك موسى عليه السلام في هذه الرحلة المهمة الشاقة العظيمة كان له مقصدان: الأول هو تحقيق العبودية والتوحيد لله سبحانه وتعالى، الثاني أن يحقق هذا التوحيد في بيت المقدس. هذه الغاية. لذلك: واجعلوا بيوتكم قبلة، قال معظم العلماء، هي بيت المقدس. فبدأت رحلة جديدة. لذلك لعظمة هذا الحدث وأهميته، فإن موسى عليه السلام ماذا كان يفعل في هذا اليوم؟ ذكر هذا اليوم كل عام، ماذا كان يفعل موسى عليه السلام؟ كان يصوم، وهو العاشر من محرم. لذلك عندما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة رأى اليهود يصومون هذا اليوم، قال لهم: ما هذا؟ قالوا: إنه يوم عظيم، نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله، فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وكان صيامه واجبا حتى فرض رمضان. لذلك قد يشكل على البعض أن اليهود يصومون العاشر من الشهر الأول في تقويمهم المدني. حتى الآن، حتى هذه الأيام، اليهود، طبعا هذا أمر محرف عندهم، لأن الأصل الصيام كان شكرا لله لنجاة موسى وبني إسرائيل من فرعون. اليهود تقويمهم يختلف، فهو تقويم هجين مضطرب غير ثابت، يعتمدون بناء على بداية الخلق، وهذا أمر غير معلوم، فيضعون أعوام 3760 ثم يضيفون عليها الأعوام الميلادية ويكون هذا عامهم الميلادي. قديما كان تقويمهم التقويم الديني العبري اليهودي، وأول شهر عندهم يسمى شهر نيسان، وهو أواخر آذار وبداية أبريل، أي أواخر مارس وبداية أبريل. هذا الشهر في معتقداتهم أن الله أنجى موسى ومن معه ليلة 14 على 15 من نيسان، فلذلك لديهم عيد الفصح ليلة 14 على 15، أسبوع كامل، هذا عيد الفصح عندهم، أي عيد العبور. هذا هو الشهر الأول في عامهم الديني، شهر نيسان أبريل. لكن الآن تقويم اليهود تقويم مدني، يبدأ بشهر تشري باللفظ العبري، أي أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر، هذا هو الشهر الأول. فعندهم صيام يوم واجب فقط، وما عداه صيام مستحب، هو اليوم العاشر من الشهر الأول من التقويم المدني، أي العاشر من الشهر السابع من التقويم الديني. إذن هذا اليوم الذي يصومونه لا يوافق عاشوراء عندنا، بل لا يوافق حتى تاريخهم الديني. وفي هذا اليوم يبدأ صيام اليهود قبيل غروب شمس التاسع من شهرهم هذا بنصف ساعة، وصيامهم يمتد إلى بعد غروب الشمس من اليوم التالي نصف ساعة، أي 25 ساعة يصومون. وفي هذا اليوم يتركون العمل ولا يقودون السيارات، وتتوقف حركة المطارات وتغلق الطرق، ويكون في مدينة القدس شبه إغلاق تام، لا يذهبون إلا الكنس، يصلون ويصومون في هذا اليوم. وهذا اليوم يسمى عندهم يوم الغفران، كيبور بالعبرية، أي يوم الغفران، أي أن الله يغفر لهم ذنوبهم. فهذا هو الصيام الواجب لديهم، وهذا لا علاقة له بأصل صيام موسى عليه السلام ومن معه، ولا علاقة له بصيامنا، لأن هذا العام أشكل على البعض لأنه وافق هذا اليوم عندهم العاشر من محرم عندنا، وهذا من الغرائب. واليهود تقويمهم الشهري قمري، لكن قديما كانوا يقدرون على الرؤية، والآن يقدرون على الحسابات الفلكية، ولكن عامهم شمسي. طيب، هنالك 10 أيام فرق بين القمر والشمس، فماذا فعلوا؟ كنسيئة المشركين كل 3 سنوات يضيفون شهر، شهر آذار الثاني، أي بعد شهر 3 في الميلاد يضيفون شهر كل 3 سنوات، حتى أن كل 20 سنة تكتمل الدورة، فإذا هو تلاعب وليس مبنيا على أمر حقيقي. إلى هذا الحد نتوقف ونكمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى بقية وبداية رحلة موسى إلى بيت المقدس مع بني إسرائيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.